السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أنا موعد مع شرح الأربعين النووية، واليوم إن شاء الله ندخل في الحديث 41. اقتربنا بفضل الله تعالى من الانتهاء من حديث 40. من يقرأ لنا؟ اقرأ يا عبد الرحمن. أحدكم رويا رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. رويناه عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث 41 ذكره الإمام النووي من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث له قصة، يعني نزول أو سبب نزول الحديث هذا قصة تسمى شراج الحرة. شراج الحرة وهو كان للزبير بن عوام أرض تجاور أحد الأنصار، فرجل من الأنصار خاصم الزبير بن العوام في شراج الحرة، يعني الذين يسقون منها النخل، اللي هي المية اللي بتأتي كأنها المجرة أو ترعة دلوقتي هنا أو شيء يسقى بها النخل. فتخاصم الرجل مع الزبير. الزبير كانت أرضه قبل الأنصاري، فالماء تمر الأول على أرض الزبير، فالأنصاري يقول للزبير: سرح الماء يمر، يعني جعل الماء يمر عندي حتى أسقي. الزبير أبى عليه يعني، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. يعني اسق، هو الأرض الأول الماء جاي كده، تسقي أرضك ثم ما تحبس الماء أرسله. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك. كلمة شديدة جدا، يقول مثلا: أن كان ابن عمتك، من الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدري أو الجدري. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك الرجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هو إيش معنى القصة؟ القصة سبب نزول الآية، أنا آسف، القصة سبب نزول هذه الآية مش الحديث، لكن هي موافقة لما سنقوله في الحديث الآن. هو الارض عند الزبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل كان يريد ان يمر الماء الاول عليه هو اللي يسقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير اسقي، ثم بعد ان تسقي مرر الماء. فالثاني اتهمت، يعني الكلام اللي قاله هذا كفر، لانه كانه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في دينه انه يعني يجامل. قال ان كان ابن عمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايش فعل؟ اراد ان يعذره، قال اسقي يا زبير وامسك الماء، لان ده حق بقى انك تزعل الماء عندك حتى يبلغ الجدر. يعني لو انت عندك العقب، عقب الركل، كان الماء هذا يظل تحبسه في الارض لغايه ما يرتفع، يبقى كانه في العقب القدم، وبعد ذلك ده القدر اللي تحتاجه كانه تخزين، ثم ترسل. في الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسقي ثم ارسل، ما قالوش احبس. فلما الثاني اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تغير فرجع قال له طب خد حقك كاملا، يعني اسقي ثم احبس الماء حتى الجدر ثم ارسل. فكانه في الاول احسن اصلا هو للراجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعله يسقي فقط ويمر الماء. فالثاني ايضا لما لم يعجبه قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عزره وقال بقى للزبير ايه؟ اسقي حتى وامسك حتى ابلغ الجدر ثم ارسل بعد ذلك، خد حقك كاملا وهكذا. فقالوا الزبير قال والله لا اظن ان اظن ان هذه الايه نزلت. ليش؟ لانه ما قبل الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم، هواه مخالف. فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الاول تحكم ثم لا تجد في صدرك شيء من هذا الحكم. بعض الناس هو احنا على راسنا الشرع قال كده ماشي، بس الواحد صدره فيه شيء. لا يا حبيبي، صدرك ده لازم ما يبقاش فيه شيء ايضا، ده انت صدرك ده تنظفه، وكمان وتسلمه تسليمه، تسلم ما يكون عندك شيء يعني لا تسلم فيه وتفعل. اما دام جاءت قال الله قال الرسول جاء الحكم الشرعي، ما فيها كلام، ما فيش فيها طب ندور هو فيها خلاف، طب هو مش فيش قول تاني كده ممكن يخرجنا من الموضوع، مش ممكن ان احنا نعمل كذا. هو ده حق موجود الان، كل واحد الان اصبح يسال في مساله فقهيه، اول شيء بعد ما تقول له انت راي، ما فيش فيها خلاف يا شيخ، والله حتى مش العوام، والله بعض الملتزمين والملتزمات لما يجد القول مش اللي جاي معاه يقول لك بس يباحث، ومفيش مساله فقهيه قد لا يكون فيها خلاف. فهو يقول لك بس مش في خلاف في قول تاني، طب انت يعني مش انا ممكن اخد بيه؟ طب هو انت هتنقي؟ يعني انت الان جيت لشيخ يسال تستفتيه، خلاص اذا تثق في الشيخ يبقى خد فتوى الشيخ. لكن انت الان من مين ايه اللي هيخليك تعلم ان القول ده صحيح والقول ده خطا؟ اما انك تكون طالب علم تفهم الادله او حتى تستطيع تفرق، او انك هتسال شيخ ثقه يفتيه. لكن انت عرفت ان في اقوال في المساله، طب هواك راح هنا، يبقى انت دلوقتي بتمشي بالهوى مش بالعلم الشرعي. لذلك بعض العلماء يقول لك ايش؟ من تتبع الرخص تزندق. اللي بيتتبع رخص اللي بين المذاهب ممكن يصل للزندقه، فيقول لك ايش؟ اهل مكه بوظ الدنيا. اهل مكه كانوا بعضهم كانوا لا يروا، لا عندهم مثلا ابن عباس في اول الامر كان لا يرى بربا الفضل، عنده ربا نسيئه، فيقول لك ايش؟ ياخذ الربا على قول اهل مكه ويسمع المعازف على قول اهل المدينه. كان في بعض الملكيه في اهل المدينه كانوا يرون بجواز سماع المعازف، بل في امام كبير جدا للملك اسمه الماجشون. الماجشون هذا ما كان يبدا درسه الا بطقطوقه الاول، يعني طقطوقه بيسموها كده، يسمع ثم يبدا. انا بقول هذا لطلاب علم مش بنقول، فيقول ايش؟ ان اراد ياخذ ربا الفضل من على قول اهل مكه ويسمع المعازف على قول اهل المدينه ويشرب النبيذ على قول اهل الكوفه، لان اهل الكوفه واهل الراي يرون ان الخمر فقط المحرمه، وان الخمر اللي هو يكون من العنب والنبيذ ليس خمرا، فممكن يشرب من النبيذ ما دام لم يسكر ماشي. وينظر الى النساء العاريات، ايوه يا الاجنبيات الكافرات، لان ليس لهم حرمه. وده قول بيرى ان ايش؟ الاحناف لهم قول ان المراه الكافره عورتها ليست ممنوعه منها. فمعنى ده كده يوم نازل يقعد في شارع الهرم، ينزل هناك هيشرب النبيذ ويسمع المعازف ويتفرج على الراقصات، وايش؟ وفي الاخر كمان يراضي يخلص النكاح وهاجي ويقول لك انا هنا قول مكه قول المدينه قول ابو قول الكوفه وقول اهل الرائف يا زي الله او الخراسان ما ادري يعني هذا ايه زندقه. طب انت سبت مكه خدت من مكه هنا بس المدينه هذه يعني قد تكون انا اقول اقل ما نقول اجتهادات عند بعض العلماء ولم نصح. طبعا ابن عباس رجع رضي الله عنه عن او حتى رجع او لم يرجع كما قال قول قول الله عز وجل مقدم في الربا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فاقصد ان المساله لو مشيت على الهوى انت الان ستجد ما تريد كل مساله الان فيها ما فيها. وهذا هو الاشكال. بل اصبح الان مش في الخلاف فقط ده ممكن يمشي على الهوى في النصوص. يعني نكاح المحلل حرام اللي هو واحد طلق مراته ثلاث يروح يجيب واحد كما سموه تيس المستعار يكتب عليها وبعد ما يكتب يراجع تاني وخلاص وحلت له وده اسمه نكاح المحلل. طب ده حرام حرام نصا ومع ذلك تجد ان هناك ناس بيمرروه. طب ده هوى عشان المرأة تعيش في الحرام معها واحد مطلع مراته 100 مرة. كنت غضبان يا عم الشيخ 100 مرة غضبان يا ابني انت عايش في الغضب على طول يعني عمرك ما كنت مش غضبان. وما فيش حد بيطلع مراته وبيضحك لها بيقول لها انا مبسوط منك جدا روحي وانت كذا. ما هو لازم يكون يا ابني متضايق وغضبان هو الطلاق هيجي في الحب وهيجي اصلا في كذا. وتجد الناس ماشيين على قصه لم الشمل كل ما يجي لهم حد نلم الشمل نلم الشمل يعني الطلاق روح يا عم طلع كفاره يمين ومفيش طلاق. طب وفي طلاقات صريحه والراجل بيقول لك انا مطلق تقول له بنتبع لم الشمل. طب لم الشمل ده في المسائل الخلافيه اللي ممكن يقول بها قول عالم وعالم فتقول بالقول ده عشان تجمع. الشاهد ان المساله هذه مساله بقت الان في الزمان هذا كل واحد يريد ان يفعل شيئا يريد ان يكون له عنده مسوق شرعي لما يفعله فيتبع الهوى في ذلك. ما تيجي تتكلم الناس عن الربا الان انا اتحدى واحد من اللي بيطلع من القنوات اللي بيطلعوا دول بيتكلموا في الربا انا اساله سؤال واحد بس لو سمحت طلع لنا صوره انت ترى فيها ربا ولو يجرؤ انه يطلع على الناس يقول لهم الصوره دي فيها ربا انا اتحدى واحد منهم هيقدر يطلع ينقي صوره واحده يقول للناس على فكره الصوره دي ربويه في زماننا مش يقول له في زمان يهود خيبر لا انا عايز في زماننا يعني يكون عنده كده القدره انه يخرج يقول للناس انا اقول ان في صوره فيها ربا وهي كذا وكذا. هم كادوا يجعلون ان ما فيش حاجه اسمها ربا او الربا دي موجوده قديمه والان لا يوجد ربا وكل ما تفعله حلال حلال حلال في المعاملات كلها ما فيش حاجه اسمها في المعاملات حرام اصلا. وهذه مصيبه ليش؟ لانك انت تجعل الناس تتزندق. واصل الزندقه حصل لما يطلع عليهم واحد يقول له وانت ليه بتسال الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني ليه بتتحجر على نفسك؟ ادي الكتاب اهو في اربع اقوال انت ما تسالش حد انت تروح تفتح وتنقي القول الذي تريده وتعمل بيه مش ده كل فقهاء ويقول لك بص ويطلع التدليس عليه يقول لك واحنا هنحجر على الدين احنا اوصياء على الدين انت احنا اوصياء على الدين عشان نخلي الناس نوصي واوصياء عليهم ونقول لهم القول لا قول الفقهاء موجوده في الكتب ويفتحوا الكتب وينقي القول اللي هو عايزه كانه داخل محل سوبر ماركت بقاله هيشتري تونه ففي انواع من التونه موجوده على الرف هتختار النوع اللي انت تبتغيه وتمشي. هو فاهم ان الدين هنعامله معامله الطعام والشراب ودي زندقه لانك انت بتقول للعامي اللي بيسمعك ما تروحش لاهل العلم وربنا بيقول له في الكتاب فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما قالش الله عز وجل انك تروح تفتح الكتب وتجيب الصحف وتقرا لانك انت ما انت جاهل ما انت ما اتعلمتش اللي ده بل العلماء اللي اثبتهم اهلهم اهل الذكر فاسالوا لانك لما بدك تروح تسال العالم انك تنقل من الكتاب ده مش سؤال. وذلك العلم الشرعي مش انك تقرا كتاب. العلم الشرعي عند العلماء انك تتلقى العلم على قد على قد الشيوخ ويشرح لك العلم. واما المساله انك تقرا كتاب وتظن كما قال علماؤنا من كان شيخ كتابه كثر خطاه وقل صوابه. لانك انت الكتاب مسطر متى لما توصل لمرحله معينه من العلم الشرعي انك هتقرا هتبتدي تقرا لكن في الاول العلم تلقي. والعامي ده اولى انه هو ما بيتعلمش فيروح يسال المفتي يفتيه وده اللي موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بياتوا للنبي يفتيهم والصحابه والعلماء الى يومنا. فقال لك تقول للعامي روح مش حد اوصياء عليك انت ليه بتخلي حد يقول لك الراي لا افتح وشوف وخد اللي انت رايه اللي انت تريده. طب هو هيفهم منين راي مالك ولا احمد ولا الشافعي ولا راي سفيان ولا راي من هيفهمه منين؟ اكيد في واحد فقط هو اللي معاه الحق. خلاص يبقى يسأل ربنا احاله لمين؟ احاله لنفسه؟ لا، احاله لاهل الذكر. يبقى انت مامور ترجع لاهل الذكر تسالهم، هم اللي يقولون. خلاص ارتضيت، عرفت ان ده مفتي او شيخ او عنده دين وعلم وثقه وشيخ رباني، لا شيخ سلطه ولا شيخ للعوام، شيخ شيخ مله. ما هو شيخ المله هو المؤمن، هو المله الاسلام، شيخ المله. لا اما لا شيخ سلطان ولا شيخ حتى يتبع يشوف الناس عايزه ايه فيفتي بما يحبه الناس عشان هو من باب التيسير. لا، ده لابد يكون العالم عالم عالم، او المفتي مفتي مفتي مله، يعني مله الاسلام. هو الان يتحكم ويضع الشرع الله امامه، لا يلتفت لا يمينا ولا يسارا، ويفتي بما، ويكون عنده العلم، والعلم فقه ايضا ودين. فخلاص يكفيك ذلك اصاله. فهنا المقصد هو هذا اللي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. تبع لما جئت به يعني تبع للكتاب وللسنه، لقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود، ان هواك يكون تبع لما جاء. لما تسمع ان ربنا قال ان الزنا حرام، ان الخمر حرام، ان الظلم حرام، ان الميسر حرام، ان النظره للاجنبيه محرمه، السماع محرم، تقول سمعا وطاعه، خلاص انتهت. ان الخنزير حرام، ان الخمر حرام، وهكذا. ان الشرك طبعا اكبر المحرمات، ان دعاء الاموات محرم. كل هذه ما يكفيك ذلك، هتقول سمعا وطاعه، وتقول حتى لو الهوى لا تريد. وصح، نعم، الجبله، او مش هنقول الجبله، النفس بتريد شهوات وتريد، وياتي الشياطين والنفس تحب، لكن لا يمنع انك تراود النفس، حبت النفس لكن علمت انه حرام. هذه المعامله لا تجوز شرعا. كان نفسك انك تشتري بالطريقه دي شيء لا تشتريه، لكن لا يجوز. ارجع، الطعام ده طعام ميته، ما تاكله؟ لا اكله. المكان لو رحت فيه منكرات لا اذهب، لان قال وان سمعتم، واذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. فخلاص انا جالي نص، فقلت سمع الله، لكن النفس تريد، ممكن تريد عادي. لا، طب ما تروح، طب ما نشوف، طب ما نقرا، نسمع، نعمل. هنا بقى انك تخلي الهوى تبع لما جاء به الكتاب والسنه، هذا هو الاصل. قال لا يؤمن احدكم. طب لا يؤمن، لا يؤمن ايمانا كاملا، لان لابد، والا لو قلنا يبقى كل الناس كلنا، ومين فينا هواه ما بيجيش ناحيه حد؟ صح، في كل ما عالوا المرء ايمان هتجد هواه يقرب من المباح، يعني يشتهي المباحات اكثر، ولو نزل عن المباح هيشتهي المحرمات او يشتهي المكروهات. خلينا نقول نزل اشتهى المحرمات، فبدرجه الايمان. لذلك اعلى الناس ايمانا تجد حتى في المباحات بقله، ويخشى على نفسه. بعض الناس ما تفهمش، يقول لك الشيخ بيعمل كده ليه، او الاخ بيعمل نفسه كده ليه وبتاع. لا، هو مش تنطع على تعمق، هو ممكن هو عنده دوائر، لو وصل عنده المباح بيحوم فيه، لا يريد يتوسع في المباح. هو يعلم اذا وسع في المباح ممكن يزيد جدا منه، يخشى على نفسه بعد المباح ينتقل لدائره المكروه، ينتقل لدائره المحرم. ففي ناس تقف تمنع نفسها، وفي فرق بينك تمنع نفسك او تنكر على الغير، ودي الخطا بقى هنا. ان احنا بنقول ايه، انا ممكن اقول بفتوى، يعني يجوز انك تفعل ذلك، لكن انا لا افعل، مش انا يعني عشان انا اعلى منك، لا، ما اقدرش احرمها عليك انها مباح، لكن انا اخشى ان انا لو فعلتها انزل. فانا ما بقولش ده حرام، لكن من باب الورع. وفي فرق كبير بين الورع، زي بعض الناس للاسف هم يتورعون ويريدون ان يلزموا غيرهم بالورع، وده مش فكر خالص، وده بعيد. ودول بقى اللي هم ايه، بعض الاخوه والاخوات اللي بيتعلموا العلم وبقى عندهم كمان ايمان عالي وهمه وحب للدين، لكن لا يفرق بين العلم الشرعي كعلم وبين انت حياتك انت امورك تعبدك مع ربك. تورع كما تريد، لكن لا تلزم الناس بورعك. فان جاء احد يفعل المباح وانت لا تفعله تورعا، ما تنكر عليه ولا تنظر لي نظره، يعني بعض الناس كده. وانا اقول لك ده في ناس للاسف، ده كمان جهل بقى، انه بينظر لمن يترخص في السفر نظره يعني كانه يعني يبدأ انت مش فاهم، ده هو اللي معاه الحق، هو اللي معاه الاجر السنه، فيرى يعني انت ليه تترخص، ما تصلي اربعه يعني جت على الاثنين وما ركعتين هيعملوا معاك حاجه. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعلم الكلام ده؟ ايه اللي يعملوا معاك حاجه يا ابني؟ ده دين، ده انا بعملها تعبد لله. فانت اذا نظرت ليه هذه النظره، انت اللي عندك اشكال اصلا، وهذا فارق للناس بتقع فيه. انتبه، هو ساعات الطالب العلم لما بيزيد من العلم وربنا يرزقه الايمان والتقوى يريد ان يتورع عن امور، فما خد بالك في فارق جد جدا بين خاصه العوام والناس ايمان تختلف. ما تحجر عليهم شيء مباح، انت تفعل مع نفسك ما تريد. ف طيب انت خليني دي وانا اقولها لك يعني ان شاء الله، بس هو الحديث مش كبير يعني فانتهي بس منها. فلا فقولوا أن لا يؤمن أحدكم، نقصد بالإيمان الكامل، الإيمان الكامل يعني لا يصل الإيمان الكامل حتى يكون هوى المرء ورغبة المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه آيات كثيرة، قال تعالى قل إن كان أباكم وأبناءكم إلى قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. شوف أن تجعل حب بقى إيه الأب والأم والزوجة والأولاد والفسح والأشياء أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. أنكر الله عز وجل على هؤلاء أن يكون هذه الحب مقدم. فالواجب عليكم السلام. لماذا تأخرت؟ فالواجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا الانقياد هتقول لي ليه ثمرة؟ أقول لك ليه ثمرة عظيمة جدا في القلب، والله صدقني. وانتم بتشعروا اكيد لما تجد نفسك يعني تتبع الكتاب والسنه تشعر كده في قلبك ثمر. والنبي قال ذلك، ثلاثه من كنا فيه وجد فيه حلاوه الايمان. قال ايش؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. هو ده الهوى، ان يكون هواك تبع كل هواك تبع فتجد حلاوه الايمان فيها اصاله. لكن انت فاهم يعني ايه أن يكون هواه تبعا لما جئت به؟ المتدبر يعني هواه، هوا الشيء اللي هو إيه؟ حبك ليه، صحيح؟ ده دي أعلى، ده المسألة اللي بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هواه تبعا، يعني محبوبك وحبك كله في اتباعه. يعني أجيبها لك إزاي؟ كما يقال في فرق من أنت المسألة كده ربنا قال فيها كده خلاص ربنا قال كده هنعملها، هنسلم ومش هنقدر نتكلم وهنعمل كل ده تمام، انت خلاص بتؤدي. لكن هواك تبعا يعني انت كلك بتشوف يا رب ربنا قال ايه انا عايز اعمل زيه اللي قال لي عليه، ثم انت بتعمل. قال ايه في المساله دي؟ فانا لا انتظر غير ان انا اعرف فقط الحكم، وانا هوايا مع الحكم. هو ده اللي يقصده، ان يكون هواك تبعا لما جئت به، يعني الهوى اللي هو حبك، يعني انت تحب كل ما جاء مش تنتظر بس الحكم. فيعني ايه بتواجهك قلبك على أنك تقبله وتسلم به، دي درجة. لكن هو نفسه قال لا يؤمن أحدكم، يعني لن تصل للإيمان الكامل حتى أنك أنت في كل ما يكون قضاء وقدر. على فكرة مسألة ليست كلمات سهلة، تطبيقها في أمور كثيرة، في الأحكام، في الأمور القدرية، أنت تعلم أن هذا قدر عليك، فهواك ربنا اللي قدر ده خلاص، دي مصائب مش معاصي، المعصية أنا اللي عملتها، فأنا اللي ألوب نفسي، لكن المصيبة قدر من الله. فهوايا إن لما تأتي المصيبة إنني أرجعون والله أنا أحب ما كتب الله عز وجل لي بقلبك، حتى لو تحزن ما إشكال إن الحزن القلبي ده مسموح به، لكن تجد إن الهوى مايل كل ما يأتيك، كل بقى من قدر، من أم الربح، من خسارة، من أوامر، من أحكام، كما قال سيدنا هواء تبعا، يعني محبوبي وحبي وكل شيء هو تبع للنجاح، أنا ماشي معاه ما بجاهدش. دي درجة ليست بالهينة، يعني تحتاج لي لدرجات عالية من الإيمان، مقتصر بأنك كل ما يأتيك من الشرع أنت الهوى ماشي معاك، الهوى ماشي معاك، مش الهوى ماشي مع ضده وأنت بتجاهد هواك ليكون مع الشرع. هنا دي بقى المراتب اللي بين الناس، دي المراتب، ولذلك ولن تأتيك إلا كما قلنا في العقيدة بالعلم والمعرفة، فيجعل قلبك منقاد، فترى الثمرة هذه اللي بيتكلم عنها، إن هواك تبع، انت منتظر تعرف الحكم ايه وانت سارع فيه اصلته وراضي بيه. اي ما بتفكرش، وده اللي كان بيفعله الصحابه. هو الصحابه كانوا النبي صلى الله عليه وسلم غير ان كانوا حتى يروا يفعل النبي يفعلون، يقول النبي يقولون، ما فيش بقى كانوا ايه طب هو دي هي دي على الاستحباب ولا على الوجوب؟ ما كانش عندهم هي واجب ولا مستحب، هي طب مكروه ولا محرم عن الشيخ، وده التحريم ده على الكراهه ولا على التحريم؟ بس في كلام بيقولوا دي كراهه يعني ممكن اعمله ما اسامش ولا تحريم، لا ما كانوش. النبي نهى نبي امر مع انهم يفقهون، اوعى تفهم انهم مش فاهمين، ده هم افقه الناس بالكتاب والسنه ويفهمون، مش لازم يكون عندهم كتاب اصول فقه لانه نزل بعدين اصطلاحا، لكن يعلمون يعني ايش الواجب ويعني ايه المستحب اللي ممكن يترك ولا يأسمون، ويعلمون المكروه والتحريم يعلمونه، لكن ما كانوا يسالونه. هم ياتيهم الامر من النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، ياتيهم النهي ينتهون، هذا هو اللي كانوا يطبقونه. وكل ده حتى وصلت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفعل شيء من العادات يقلدونه، لبس خاتم من ذهب راح لابسين، خلعوا النبي صلى الله عليه وسلم راح خالعينه ورموه، لبس الفضه راح لابسين الفضه. يرى انس صلى الله عليه وسلم يتتبع القرع اللي هو اسمه ايه الدباء، قال ما احببت الدباء الا عندما رايت صلى الله عليه وسلم يتتبعها في القصر. فكانوا شده اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما ياتي به، وهذا هو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون هواه تبعا لما جئت به اصاله. فيعني يميل طبعه وقلبه الى ذلك كده. في خلاصه انا قعدت انا دندن عليها دي كلها كلمتين، يميل طبعه وقلبه الى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، زيد عليها يميل طبعه وقلبه الى ذلك كما يكون ذلك في محبوباته الدنيويه. شوف انت بقى بتحب الدنيا ازاي، مثلا بتحب تاكل اكل ايه، اعظم الاكلات او الالعاب او الاشياء، شوف حبك ليها بيكون ازاي، هكذا يكون دينك على المحبوبيه، يعني بالتمثيل ان يكون الطلب الطبع والقلب بيميل هذا الميل، لان النفوس جبلت على حب امور دنيويه. هو يريد ان يقول لك ان هواك في الدين سيكون مثل ذلك، يعني ليس فيها لا مجاهده ولا تصبر ولا احتمال مشقه ولا كراهه ولا غير ذلك، في درجه اعلى من دي. كل ده انا احاول اوصلك نشوف الدرجه، اين هذه الدرجه؟ هذه الدرجه بعد هذا كله، دي اعلى الدرجات اللي هو ياتي بها الايمان الكامل. عندك بقى تحت الصبر على الاوامر والنواهي، احتمال على تحتمل المشقه اللي موجوده، بغض كراهه مش بغض تحريم، بغض دي لكن تكره شيء مثلا موجود، تهوى، كل هذه درجات درجات الى ان تتعدى هذه الامور فيصبح الطبع والقلب مايل يمين الى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لان هو هنا قال ايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لم يقل حتى ياتمر بما اتمرت به بما امرته ولا انتهى بما نهيته، لا، ده قال حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذه معنى، وهذه طبعا نقول لان في فارق بين المامور به، يعني اللي انت مامور به اللي هو لابد ترجع، قال تعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يبقى ترجع للتحكيم، هذا واجب، لكن اول ما تيجي الحكم هواك تبع هذا، هذا هو الدرجه اللي نتكلم عنها. لذلك هو النفس هو ما تحب وتميل اليه، ايوه هو النفس ما تحب وتميل اليه النفس، حتى يجمع على اهواء، يجمع على اهواء. فائده هذا الحديث العظيم، وهو كلمات يسيره لكنه حقيقه يعني ممكن نتكلم فيه محاضرات، كيف تصل الى ان يكون هواك تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اول شيء انك يعني اول فائده من هذا الحديث اصل عظيم جدا عند اهل السنه والجماعه هو الاتباع، انه قال تبعا اتباعك، وهذه تدل على الاصل في الدين عندنا هو الاتباع ليس العقل. لا نقول نلغي العقل، العقل موجود عندنا، والله امر افلا يتدبرون افلا يعقلون افلا ينظرون افلا يتفكرون، فالعقل موجود، ان الله ما خلق العقل هذا كده لتركنه وتضعه على الرف، لا، لتتدبر وتنظر في ملكوت الله وفي آياته الكونية وفي غير ذلك، لكن في الشريعة في الشرع في الأوامر والنواهي أولا الاتباع، أولا هو الاتباع أصالة، إذا فيها تحذير أنك تحكم العقل أو العادات أو الأعراف كما يوجد في بعض القبائل والأقوام والناس يعملوا مجالس عرفية يحكموا فيها في امور الشرع واضح وصريح، جنايات مثلا ومع ذلك يعملوا امور عرفيه، وهذا لا يصح. لابد هنا تحذير انك لا تحكم لا العقل ولا العاده مقدما على الشرع. لكن لو جاء الشرع يقدم، لكن لو جاء الشرع فتح لك باب العمل بالعرف، هو يعمل. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. لذلك العلماء، طب ما هو قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، ودي مساله من المسائل الفقهيه المختلف عليها بين المذاهب. طب كان كيف انفق على المراه؟ ما الذي يجب عليه وما الذي لا يجب عليه؟ في امور اتفقوا عليها ان لابد من الاكل والشرب، طعام والشراب، وكسوه في الشتاء وكسوه في الصيف. تجد في كتاب الفقهاء احيانا كلام هو يخص زمانهم، يعني هو يقول لك ان حتى عندنا في المذهب وغيرنا يقول لك اصل لي قدر كذا من القوت، رز قد كده او قمح قد كده، كيل او مد، يعني مقادير. تقول طب هذه في زمانه ممكن، يعني تقديرات هذه تختلف. لكن احنا عندنا ايش؟ الطعام. انا اقول لك تطعمه الطعام الضروري. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهند ايش رضي الله عنها لما اشتكت بخل ابو سفيان، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، احلها الى العرف، عرف الناس. فعرف الناس في بلدهم كانوا بياكلوا بقدر كذا ياكل، يبقى في بلد اخر بناكل طعام اخر، يبقى القدر هكذا. يعني مثلا ممكن تكون انت في بلد، هو الفقهاء يقول لك ايه ان ثوب في الليل ثوب في الشتاء وثوب في الصيف. طب هاب ان انت في حراره وفي بلد وانت الثوب ده مش هيقعد نص يوم، مش هيقعد اسبوعين ثلاثه لو كل يوم لبسته او اتغسل او شيء او كلام من ده. يبقى هي المساله مش التقييد، لكن العرف هنا هنقدم العرف، لان حتى مش هنقدم، لان الشرع هو احلنا الى العرف. ومنها ايضا في نفقات بيختلفوا عليها، هل الزوج يعالج المراه ام لا يعالج المراه زوجته؟ يعني نفقة العلاج، كثير من كتب الفقه يقول لك العلاج ليس على الرجل، كثير من الفقهاء يقول لك نفقة العلاج هو عليه الأكل والطعام والشراب ومعاه المسكن والكسوة، لكن هذه الضروريات اللي له. لكن هو لكن العلاج لا، ليست له نفقة العلاج، عليه نفقة العلاج. وطبعا هنا الإخوة بقى لما العملية بتضرب معاهم يقول لك نرجع تيجي الاخت تقول له طب وانا عندي في الشرع معليش ان انا اطبخ لك، ولا ان انا اعمل لك كوبايه الشاي اللي انت عايز تشربها، ولا تيجي تطلب الاكل، ما فيش حد يلزمني. بالعكس ده الشرع بيقول لو انا عندي خادمه في بيتنا تجيب لي خادمه انا كمان في البيت، وانا ابويا كان بيجيب لنا شغاله في البيت عندنا. فهتقوم ايه نخش احنا في ايه في في في المهنة. فهنا ياتي ايش العرف بقى. نقول لذلك اوجه الاقوال في المساله هذه حقيقه انا اميل الى قول المالكيه، ان هم ادخلوا العرف في المساله هذه واخذوا بالعرف. فذلك إيه لو قلنا ان العرف في زماننا ان مثلا العلاج البسيط اصبح ان عرفا الرجل بينفق يعالج امراته، والعلاج المتعارف عليه، لان طبعا في امور في العلاج ممكن تكلفه مئات الالاف، فهل هو مطالب؟ لا، هو ممكن يقول لا، يعني لابد اهلها يدخلوا والاب لو موجود وكذا، لان هذا خارج عن العرف. لكن العرف مثلا ان بعض العلاج المتعارف عليه انه اصبح الان عرفا ان الزوج كذلك اصبح متعرف عليه ان المراه بتطبخ في البيت، يعني الراجل بيجي بيلاقي الاكل ياكله، مش على العرف تقول له بقى في الفقهاء ما بيقولوش ان عليها طبيخ، فنطلب بقى دليفري او تيجي انت تطبخ من الشغل انت الراجل. لا، العرف بيقول الان ان هي ممكن هي تقوم بالطعام ومثلا تغسل الصحون او تراعي شؤون البيت، تحتاج لمساعده يساعدها بامور حسب قدرته، فاصبح في عرف هنا. فالشاهد ان احنا كلنا تفرعنا، مع اننا الاصل اللي نريده ان نبين ان العقل والعرف له قدر في الشرع، لكن لا يمكن أن يعلو فوق الشرع وفوق النصوص، بل هو لما نحال إلى العرف والعقل نقول إن إحنا بنقول بالعقل فين في القياس؟ ما إحنا في القياس بنحتاج إن إحنا نتدبر بعقولنا ونستنبط علل للأحكام ثم نقيس الفرع على الأصل ونعطيه الحكم، ودوت جاء في السنة فيه أثر عمر مع أبو موسى الأشعري قايس بين الأمور، والقرآن فيه القياس، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أيضا. فنقول إذا هنا الفائدة المهمة جدا تبعا لما جئت به، التبعية هنا هو الإنسان يحذر عليه أو يحذر عليه أن يقدم العقل أو العرف أو ذلك على الشرع، فلازم يقدم الشرع على ذلك، وذلك تجعلك تبين إيش أن يكون أيضا فائدة أن يقول هواه تبعا لما جئت به. ودي المسألة اللي دائما نقولها والعلماء يقول لها، وهذه حتى بنقع فيها نحن أحيانا كلنا، يعني في مجال المجادلات أو المناظرات أو في المسائل الشرعية والنقاشات حتى بينكم وبين أصل، إنك أولا تستدل ثم إيش تحكم، مش تحكم أولا ثم تستدل. اللي بيحدث إيه؟ إنك جيف دماغك أنت الحكم كده، تقعد تبقى تجيب أنت تلم من كل حتة الأدلة عشان تقول لهم إن حكم صحيح. أنت خلاص الآن حكمت الأول ان المساله هكذا. طب عايز تدلل تقعد تجيب بقى في الادله او تروي عنق الادله كما يقال، او تاتي من تحت الدفين الارض بادله عشان تستدل لما حكمت اولا، وده خطا، ده مش علم. ودي اللي بقى النظرات والجدالات واللي بيحدث على المواقع وكله هو هكذا، ان هو كل واحد معتقد. في ناس لسه كان في اخت يعني واحده بتكلمني امس كان عندها درس بتقول يعني تشكيل على اخت معينه كده يعني ما بتحضر دائما، هي الاخت دي شايفه ان اللي اتعلمته اللي تعرفه هو الصح وخلاص، يعني اي حاجه ثانيه مش صح، وبالتالي لما بتسمع حاجه مخالفه بتوقف المعلمه بتوقف البتاع، وايه وازاي وليه وما قالش كده احنا ما عرفناش كده، يعني هي ترى ان الحق هو اللي ينفذه في سنينها دي، هو ده الحق فقط وغير كده ده ما يعني محتاج بقى احنا نطحن فيه من اول وجديد اصلا يعني. فهذا خطا، لابد اولا ان تستدل تاتي بالادله ثم بعد تنظر ثم تخرج الحكم الشرعي، وهذا العلماء يفعلون ذلك، ما يحكمون قبل ما ينظرون في الادله اولا. فهذه ليش هواك تبعا لما جئت به، يبقى انت الاول تاتي بالادله، ما تبع هنا اللي هو الكتاب والسنه الادله ثم تستدل بعد ذلك تحكم بعد ذلك. وهذا في كل حكم على فكره، في كل الاحكام هكذا تكون ايضا. ودي طبعا بيبين لك ايش اللي هو التعصب، اشكاليه التعصب. ودي دايما احنا بنقول صحيح نحن ندرس وندرس الدراسه المنهجيه العلميه التي قررها علماؤنا سواء في كل فروع العلم الفقه والاصول وكذا وكذا وكذا، ولا بد معلوم ان الفقه ليه مذاهب، ونحن حتى اصلا بندرس المذاهب المذهب يعني، لكن احنا دائما نقول احنا ندرس الدراسة الفقهية المنهجية الفقهية المنهجية الصحيحة، ليس معناه احنا نتعصب، لكن الفارق انك تفعل كما فعل علماء المذهب نفسهم واصحاب المذاهب لما وصلوا لدرجة معينة علميا استطاعوا ان يتحرروا وينظروا في الادلة، مش هقول لك يا مجتهد يعني، لكن تنظر في الادلة تستطيع ان تفرق فتقول لا انا ارى الراجح في القول هذا غير قول ايا كان القول ده مين بقى مذهب مين او قول مين مش مهم عندنا، لكن احنا بنتبع قول الكتاب والسنه. لكن لذلك في فارق بين انا ادرس واحب علماء المذهب ويعني اتاصل بهم واحب واميل الى معلوم، لكني لا اتعصب، وانا لابد يكون عندكم ان لا تعصب عندنا، التعصب هو للكتاب والسنه فقط. لكن هذا ان انا علمت ان المساله قال بها الشافعي وهو امام عظيم رحمه الله عليه ورضي الله عنه وله قدره في في في, في السنه وفي الفقه وفي كل شيء، لكن هذا انه قال مساله وهي مساله خالف فيها، هو نفسه اللي قال اذا قلت فاضربوا بعاضدي قول الحائط، اذا قولي خالف حديث عليه وسلم فخذوا بحديث عليه وسلم واضربوا بقول عاضدي قاضي، وهذا قاله كل الائمه الاربعه. فلا بد ان احنا نتعلم من الان ونتربى على مع حفظنا وقدرنا للمذاهب وعلماء المذاهب وكل شيء، لكن هم ليسوا اصنام حتى نقول احنا لا، وليسوا كتاب وسنه، هي اجتهادات لهم ومرجع اجتهاداتهم تحسن الظن ان هم رجعوا للكتاب والسنه حتى لو اخطاوا، لكن هو اصل اجتهادهم كلهم ارادوا ان يفسروا الكلام كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش واحد جاي منهم الا بقى اللي مبتدع اصلا هذا وفرق مبتدع او فكره عنده ضلال، لكن غالبهم هم ارادوا الخير وارادوا الاجتهاد بالنظر في الادله، منهم من وفق ومنهم من وفق. ولا تظن يعني ايش ان هؤلاء يعني قصدوا ان هم يفعلوا، لا ده هذا التوفيق وعدم التوفيق ده من الله عز وجل، والكل فيهم انهم الاهل اجتهاد لهم الاجر فيه. فهذه مساله ايضا مهمه حتى لا يظن احد ان احنا نقول بنحزن مساله الاتباع هذه والتعصب، لان بعض الناس تعصبوا للمذهب فلوى النصوص، تعصبوا للمذهب يعني تعصبوا للمذهب، يعني هو يرى انه شافعي مثلا، فاللي قاله الشافعي او الاصحاب في المذهب الشافعي هو لابد يتبعه، فلو في واحد قال له قول ثاني يقول له لا، طب الدليل اهو يقول له لا، قد يكون ساعتها الدليل ليس مع الشافعيه، فهو بدلا ان ينصاع للدليل ويقول انا اقول بالدليل او قولي من قال بالدليل، لا تجد ان يلوي الدليل عشان ايه يقول لا انت فهمت الدليل غلط، الدليل ده فيه دليل ثاني اصلا، هو ممنوع، هو لو كان عن اجتهاد منه لن خطئه، لكن لو كان مجرد التعصب حتى ينتصر للمذهب هذه المصيبه، لانك انت هتكون قدمت المذهب على من؟ على الكتاب والسنه. لكن لو انت تقول لا والله انا شايف ان اجتهاد علماء المذهب هو الصائب وهم اجتهدوا صح والمساله دي اصوليا فيها كذا وكذا وكذا وانا اقول بكذا، لا حرج، وانك لكن لما يجي عندك بقى لا انا هتبع الحنابله، هو كان وصل في زمن من الزمان بين الاحناف والشافعيه اشكاليات كبيره. لما لطف الاصحاب بقى الائمه عمرهم ما يعملوا هذا الامر، لكن لما جاء اصحاب بعد ذلك ارادوا ينشروا المذهب هذا الاحناف الحنفيه، وكان انتشر، وبعد كده انتشار الشافعيه، فظهر في البعض التعصب في بعض البلدان لمذاهبهم، فبقوا حتى بيختلقوا للاسف احاديث على ده واحاديث على ده، ده في ذم ده وفي مدح ده وكلام على هنا، وهذا تعصب مذموم، وللاسف انتقل عند المتاخرين بعد ذلك، فاصبح فيه المتاخرين ايضا تعصب للمذهب شديد، وهو حتى بيسموه عصور الجمود والتقليد بعد ذلك، لان اصبح فيه تقليد وجمود وتقليد للمذهب، مفيش فيه ابتكار ولا تحرير. وهذا لغير بقى انتوا بتتعلموا بس بتفهموه ليش؟ لان بعض الذين بيدرسون اصبح خلاص انا شافعي انا حنبلي، وهو لا يريد ان يغادر، يعني كانه هو خلاص خد الختم بتاع الشافعيه وختم الحنابله، فهو ازاي يا عم؟ يا عم تعالى عندنا، وانا ساعات بمزح مع بعض الاخ هنا اخين صغيرين بس هم بيدرسوا حنبلي وبيجوا معانا احيانا، وانا عارف يعني، فانا بقول له يعني، فبيجي قلت له انا مالي ومالك انت بتدرس حنبلي ما تجيش معايا اصلا هناك، يعني انا بدرس شافعيه فبتاع، ومع ذلك هو بيجي لي، يعني هو بياتي يعني سبياتي خاص يعني، فقط اقول هو من باب بس فقط ان انا ايه، انا اقول مازحه، لكن هل انا اقول له يعني انت عدو ليا زي ما يظن البعض؟ صدقوني في بعض البلدان اصحاب في تعصب في المذاهب كبير، يعني هم المذهب الشافعيه لما يروا بس الحنبلي يدخل عليهم يتغير، والعكس او مالكي يتغير، الاحناف طبعا حدث ولا حرج، هم بلاد الاحناف اصلا يعني هم عندهم غير الحنفي ممكن استغفر الله هذه الكلمه يشك في اسلامه مثلا عندهم او شيء، لان هو تعصب شديد جدا للاحناف بالذات في الاعاجم، انا اتكلم عن وهذا طبعا مصيبه انه ادى لتفرق الامه. الشاهد يعني ان هذه مساله ننتبه اليها، ان الواجب ان يكون هواك تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كان هنا الهوى انقسم لمحمود ومذموم، مع ان الهوى الاصل فيه المذموم، لان النبي قال في الحديث ايش؟ ان يكون هواه تبعا لما جئت به، اذا الهوى ده محمود، طب يعني اذا في هوى محمود، لان غالبا الهوى لما يطلق في النصوص يكون به يقصد به الذم، يقول لك ده عنده هوى في النفس، او ايضا افرايت من اتخذ الهه هواه، لكن لابد ان نبين ان الهوى قسمين، هوى محمود وده اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ان تكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ده هوى محمود، وهو المذموم اللي هو ما خالف ذلك، اللي هي بقى ايه النفس وتتحكم فيه المرء. اخر شيء وهذه الذي لابد ان تضعوها اصلا في اعينكم ورؤوسكم، وجوب تحكيم الشريعه في كل شيء. قال ان يكون هواه تبعا لما جئت به، لما جئت به جئت به في كل، مثلا جاء بكل الشريعه، والشريعه نزلت كامله، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاذا وجوب تحكيم الشريعه في كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يبقى الكتاب مبين لكل شيء، والسنه جاءت مبينه ومخصصه وناسخه، او يعني يعني نمرره اي ناسخه للسنه على الخلاف الموجود، وكل هذا ومقيده للمطلق ومبينه للمجمل، وايضا القران فيه كذلك، فكل ما يحتاجه الناس من امور الدين والدنيا في الشريعه موجود، ولابد فيها من التحكيم، يعني حتى الامور اللي مش في الشريعه الشرع احلنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعرض بامور دنياكم، ومين اللي قال؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مين اللي احلك؟ الشرع احلك ايضا في امور الدنيا التي تخص الدنيا انك تفصل فيها، لكن جاء الاحاله منين؟ من الشرع، فالشرع ما ترك لك لا في الدنيا ولا في الدين معاملتك شيء الا قد بينه، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذه المسألة مهمة جدا، لأن يعني ما زلت أردد ما يقال كما قيل، إن بعض الناس يسمون القانون بقى قانون، ما دام قانونا يبقى قانون، لا، القانون يعرض على الشرع، إن وافق الشرع قلنا به، وإن خالف الشرع لا يعمل بالقانون أيا كان من قال هذا القانون، المعيار عندنا هو الشرع، ومن خالف الشرع أيا كان حتى أولي الأمر كما قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما جعلهم طاعة مستقلة إلا إذا قالوا بما قال به الله عز وجل، لكن لو خالفوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني مع أنه ولي طاعة المفترض، لكن الطاعة دي ليست له إذا خالف الشرع، إذا لم يحكم الشريعة، إذا حكم وصادم النصوص، مش هنقول اجتهاد يعني عشان المسألة أخرى مش معكم الآن، صادم النصوص وخالف الشرع، لا طاعة في ذلك. وما يأتي أحد يربون الناس على أن القوانين واللوائح دي هي القرآن والسنة، وأيا كانت هذه اللي تقدم، يقول لك القانون بيقول كذا، يقوم علينا أي واحد يقول لك القانون بيقول كذا. طب يا حبيبي القانون ده أنت قرأته، واللي بيقوله دوت موافق للشرع ولا غير موافق؟ ولما الناس تستأنس كلمة القانون ولا يظن يرجع يقول لك احنا ماشيين بالقانون، احنا كذا قوانين او قانون، لا احنا شرع، احنا نقام، احنا اصلا نعيش بالشرع ونموت بالشرع. فلابد ان يكون هذا امر مستقر، ولابد ينقل للناس، لان في خلخلة ايمانية عظيمة جدا في قلوب كثير من الناس الا من رحم ربي في المسألة هذه الان، بل ضلل على بعض الناس، من بعض الناس الذين يدعون العلم ويدعون السنة، بأن لما تبقى قانون يبقى قانون، يبقى خلاص ما فيش فيه كلام، لابد طاعة عمياء، وهذا ضلال مبين. أقول وهذا تضليل أصلا عن الناس. وما دام قالوا فلان يبقى خلاص، لا خطأ، من من قال ذلك؟ كل شيء يعرض على الكتاب والسنة. ما في أحد في هذا الكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقبل له قولا إلا ما يعرض على الكتاب والسنة. انتهت المسألة خلاص، كله يعرض قول على الكتاب والسنة أيا كان. قبل لو وافق الكتاب والسنة قبل، لم يوافق الكتاب والسنة يرد، يضرب به عرض الحائط ولا يعمل. لكن بقى طريقة معالجة المسألة دي اللي فيها مقاصد الشريعة ومصالح ومفاسد وسياسة شرعية لا مقامها. لكن المرء هل يلزم أنه يتبع شيء ويعلم أن الشرع لا يجوز؟ لا. ولو قطعنا تقطيعا أقصى شيء هتجلس ما تتكلم لكن ما تفعل، تبرأ إلى الله عز وجل. لكن توافق على ذلك وتقول ان ما كان خلاص ما لم تي قانون، ما ينفعش الشيخ يقوم يفتي بما يخالف القانون، دي مصيبه. ولا اقول صح ان ما فيش حد يعمل قانون بيخالف المفتي او خالف الشرع، وهو احنا في زمن تغيير كل شيء. قلت لكم الان اصبح الان تنزل بدل كلمه العمره تجربه روحيه، تجربه روحيه بدل ما يقول العمرة. انتبهوا زي ما قالوا مشروبات روحية على الخمور، الآن أصبحت تجربة روحية سيروج لها. انتبهوا لأنه بقوله الوقت الآن هتسمعوه كثير بعد ذلك، ممكن بقى بعد كم سنة الله أعلم هنكون أحياء ولا أموات، ونسأل الله أن لا يكون ذلك. طبعا أنا لا أضمن ذلك، أتمنى وأسأل الله أن هذا كله ما لا يمكن لهم الله عز وجل هؤلاء، لكن أنا بكلمك انتبه للمسميات اللي بتتبدل. الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وهذا يقول لك تجربة روحية. لماذا لا تجرب بصمة بيدك العمرة؟ لماذا لا تجرب تجربة روحية في رحاب مكة؟ ده إعلان. فأنت مش روح تعتمر، لا أنت روح تعمل تجربة روحية في مكة. مش عارف هو بيتكلم مين، لو بيتكلم كفار ما يفهموش بالعمرة هنقول ماشي، يعني بيحاول يفهموا أن في تجربة روحية فتعالوا مكة نقول لكم يعني ايه هي مثلا، ما بيفهمش يعني كلمه عمره، ما لما يشرح له العمره فبيقول له تجربه روحيه عشان يجي لكم. يعني انا لكن بتكلم مسلمين بتقول لهم كده. اخر شيء ان الايمان يزيد وينقص، ليش بيناه انه وهذا مذهب اهل السنه والجماعه في ذلك. طيب هذا الحديث، خلونا نؤخر بقى الحديث الاخير ده الجلسه، ثم حتى الاخوه الموجودين الباقي لاني بيها الأربعين حتى أيضا نستدرك لو في أسئلة. أقول قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة تفضلوا. كان عندك سؤال عبد الرحمن نسيته ولا إيه؟ ثاني نعم دي بقى من باب الوسائل سد الذرائع تمنحها ممكن تمنعها من باب لو انت رايت ان الوسائل، ما هو في لو وسيله تؤدي الى محرمه تمنع، حابب انك تروح عايز تروح مكان معين وانت تعلم المكان ده فيه فتنه، هو المكان ممكن تروح لكن فيه فتن او تؤدي حال الناس اللي معاك الاولاد والشباب ان ما يسمح لهمش، فممكن تمنع ذلك لان عندنا قواعد اسمها سد الذرائع، فمن باب سد الذرائع انك تمنع، بس دي يقدرها بقى الفقه فيها يعني ممكن يمتنع من ذلك. وبعض الشباب والابناء يقول لك يا حرام، هي ابني مش حرام بس ما ينفعش ان نعمل كذا ولا زي، يعني مش حرام ولا هندخل في المساله، ساعات بتحب لما يعلو قدره يقول لا هو احنا مش كذا عشان في ذرائع وفي كذا وكذا، فممكن يعني ايش، ما انا مش هقول له حرام عليه، حلال مباحه غير حلال مستحبه، اكيد لو مستحبه ما ينفعش، مباح المباحات، ما طيب ما هو مباح، ممكن المباح هذا يؤدي الى مفسده، فممكن تقول له لا تفعله من باب ان سد الذرائع، لكن هو مباح. لا انا ما ينفعش تقول له حرام، تقول له بس هذه ستؤدي ممكن الى كذا وكذا وكذا. اليس المقصود لا يؤمن احدكم بالشرائع وليست الطباع ان من هواه خلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ما قصدتش ذلك. يعني انت يعني انا ما قصدتش ان الطباع، قصدت انه يصبح اتباعه لهوى النبي، للهوى الذي جاء يعني هواه، معنى اتباع هواه يعني ايه؟ يعني يمكن الكلمه اللي قلناها ان يكون طبعا له، يعني اصبح مش الطباع الجبليه، انا ما بقولش انه مؤتمر بين الطباع الجبليه ان يكون هواه تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا طبعا هذه الامور الجبليه دي مش دي المقصوده، نقصد ان الطباع يعني انه الهوى ينطبع عنده او القلب يصبح سجيته وطبعه انه في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيتكلف الاتباع هذا، أصبح ملين على كل ما جاء، ده اللي نقصده، ما أدري وصلت لك ولا لا، لكن ما أقصد إنه ملزم إنه يكون الطباع الجبلية ليه كطباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنتوا فهمتوا كده؟ ما أعتقدش إن أنا ده اللي نعم. في ايه؟ طب لحظة عمر ايه؟ جاب لا هو كان يحب بقى هواه مش هو، لكن هو انا قصدت بس وبين اللي هي الاستاذه ظنت ان انا اقصد ان انا الزم الشخص بان طباعه في هوا الطباع، لا انا اقصد انه قوله صلى الله عليه وسلم هواه تبعا لما جئت به تبعا هواه، هواه يعني أصبح كل قلبه جبلة ومنطبع وملين على ما جاء به من الأحكام، على طول بيقبلها كأنه هوى له يعني. ليس الموضوع الفقه على مرض إيه ده؟ النفق على مرض الزوجة وليس بواجب، وليس هذا يفتح الباب. أنا الله أنت فكر مرة بأن تكون لها عمل ودخل خاص، خصوصا لمن هي يتيمة أو من عائلة فقيرة مثلا وأصيب بمرض عضال، ماذا تفعل؟ ممكن الزوج يطلقها يتزوج غيرها في مثلها؟ كل ده لكن لا اجد وجه المقارنه بين ذلك ومساعدات الطعام للزوج او تنظيف المنزل. قد سمعت هذا الكلام وانا قلت يا استاذه ان انا انت بس هتلبسيني كلام ما قلتوش ليه دلوقتي، انا كلامي واضح، انا قلت المذاهب بيقول ذلك وانا اميل الى قول المالكيه الذين استدلوا على المعاشره بالمعروف، فقلت المعروف بيقول الان ان هو عليه نفقه العلاج المتعارف عليه، لكن العلاج مثلا يتكلف مئات الالوف هو ليس ملزم به حقا، مفيش ما عندناش دليل ان احنا نلزمه، مش عرفا حتى احنا اصلا مفيش دليل على نصا على الزامه بهذه النفقه بالكليه، لكن احنا قلنا من قول الله وعاشرونا بالمعروف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهند خذي ما يكفيك بالمعروف، فقلنا دخل في الكفايه العلاج المتعارف عليه اللي ممكن يقوم به، هذا يعني اوجه الاقوال اقول فيها وانا اميل لهذا القول، ماليش دعوه بقى بقول المذاهب الاخرى، خلاص انا هم قالوا ذلك انا هعمل لهم ايه يعني، هم يراوا بانه لا يوجد نص على ان انا الزم الزوج بذلك، وهو المقصود عندهم اللي هي الضروره اللي هي النفقه الاكل والشرب وغير ذلك، اللي هي الحقوق التي عليه والواجبات التي له اصاله او العكس. فمساله انت دلوقتي بتتكلمي، هو في واحد ياخد بقول فيرى ان ليست عليه، هو ده اللي بتناقشيه يعني، هو يرى ان ما عنديش نص فلا اريد ان الزمه، لكن انا اميل للقول اللي فيه الادله دي، لان الادله دي اوجه المعروف ذكر والمعروف الان بيقول ان في نفقه ممكن يتحملها في العلاج اصاله مثلها مثل غيرها. وبعدين هو ما يفتح الباب بقى ديت ما هي لو ما عندهاش مال والراجل ما انفقش ممكن يعطى من الزكاه. يعني في بديل في الشرع، الشرع عندنا مصارف الصدقات والزكوات وغير ذلك، اذا ضاق عليها الامر واستطاعت ان تعمل هتعمل. الشرع ايضا اباح لها العمل الانفاق لو كانت ما عندهاش حد، يفرض ان زوجها ما بينفقش ما عندوش مال للعلاج وما فيش مال واستطاعت ان تعمل، لتاتي بمال تعمل عملا منضبطا وتاتي بمال، ما في لا اشكال في ذلك. لا هم دلوقتي شغالين عايزين يشتغلوا كل النساء عشان يجيبوا فلوس، فلما جينا نقول لها هاتي فلوس عشان ما فيش فلوس بقى دلوقتي هتيجي تقول لا بيخلوني اشتغل ليه؟ انا مش عارف لكم حل بصراحه في الموضوع ده. وجه مقارنه بين ذلك ومساله اعداد الطعام للزوج او تنظيف المنزل. مقارنه في ايه؟ احنا مش بنقارن، احنا بنقول ان هي ان هم الان هم بتقول له انا ما عنديش معليش حقوق دي مش عليا، ما فيش نصوص بتلزمني بان انا اعمل لك الطعام او ان انا انظف لك البيت او ان انا اغسل الصحون. انا مش جعل المقارنه، احنا بنتكلم الان في الواجبات والحقوق الان. يعني هل في شيء يلزمها؟ هو بيقول لها ما فيش شيء يلزمني بمال النفقه العلاج، وهي بتقول له انا ما عنديش مثلا شيء يلزمني ان انا افعل لك ذلك. اصاله انا زوجه مش خادمه، وكلامها وجيه، انا زوجه لك وليست خادمه. اذا كان اصلا الشرع يعني جعل انها لم يلزمها بالرضاعه، يعني ممكن هي لا ترضع وتكون وياتي الرجل بمرضعه باجر، ارادت لا ترضع، يعني قالت له انا ما برضعش جسمي بيبوظ لو رضعت مش لا اريد الرضاعه، ليس ليلزمها شرعا. احنا بس مش عايزين نفتح في المسائل دي لان هتلاقوا ان ليكم حقوق انتم مش عارفينها. فيعني فالشرع هو عشان بس يبين ان الشرع هو اصل المساله مش في الشرع، وده في بعضها اجتهادات فقهاء وبعضها نصوص. قالوا لا ان ان ان ممكن ان هي تقول له انا مش هرضع وياتي بمرضعه ويدفع لها اجر وهي لا ترضع الطفل ان ارادت ذلك. اشياء غير ملزمه هي بيها ايضا. يعني لما تكلمت عن الاكل قلت ان هم بتكلم عن الصحابه كيف وصل بيهم الاتباع حتى انهم تعدوا ذلك، فبقوا من كثره الاتباع وصلوا ان هم يتبعوه حتى في الجبله. لكن انا ما قلتش ان هذا من انا ببين كيف المرء لو وصل به الاتباع للدرجات هذه خلاص يعني ايش هيقفل بيه كما الصحابه. انا ضربت مثلا ان الصحابه كانوا اعلى الدرجات في الاتباع في كل شيء حتى انه وصل بهم الاتباع لكذا الامور اللي احنا تكلمنا عنها في الطعام دي من الدرجات فقط، لكن ما قلناش ان هذه مدخله. عايزين تعرفوها ما احنا بنشرحها في انا مش عارف. اللهم اجعل القران ربيع قلبي امين يا رب، بس انا ما بعرفش مين اللي معايا. ما انا في طلاب العلم والطالبات ما بحب اعرف مين اللي معايا، سامحيني يعني. لان انا في الفتاوى ما بسالش عن حد يكتب اللي عايز يكتبه، ساعات الناس بيكتب بين السماء والارض مش عارف احنا فين طالعين منين خلاص. لكن طلاب وطالبات العلم بحب يكون اعرف لان هم لهم خصوصيه لكن احنا بندرس، انت درسي معنا الكتب الفقه ستجد ان شاء الله هذا مفصلا سواء فقه الحديث او فقه المذهب، يعني بنشرحهم يعني مش في كتب شرحناها بالفعل في هذه المساله. بارك الله فيك. كيف تحول حال سيدنا عمر بن الخطاب عندما عنه لحب الله ورسوله في الحديث فقال الله وسلم الان يا عمر. الله صحيح، ما هو انت اتيت بالخلاصه بالزبد جزاك الله خيرا، وهذا يبين لك حال الصحابه كيف ديت. هم الصحابه قلوب، لما مثلا قالوا لا يا عمر حتى يكون كذا وكذا قال الان، قال عمر الان رسول الله قال الان يا عمر، وهو عمر وهو ده المفترض، هو ده يعني هذا هو نعلم الفرق بين هؤلاء وبين نحن. احنا الان بس لما بتاتي المساله فيها حكم شرعي والمعامله مش جايه على هواك او الحكم مثلا فيها، فانت بتقعد تنكت فيها ليل ونهار لغايه ما تشوف لك بخرك في الموضوع وتلف بقى على النت والمواقع والشيوخ لغايه ما تهدى وتجيب حاجه انت عايزها. مفيش بقى عندهم هم الكلام ده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سمعا وطاعه، يعني حتى انت ممكن تفعلها الاول وبعدين تبحث لو اردت ان تشوف لها، لكن تقول انا اطيع الله ورسوله الان وافعل لو كان القمر هكذا، ثم بعدين انظر لو كان في مساله فيها توسعه او شيء غير ذلك. فهو ده اللي فعله، وهي يعني هو يعني كيف تحول، هي دي القلوب التي بيتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لا يقول عن عمر الذي وافق القران في مواضع وهو ملهم، وهذه سير بقى الصحابه اللي نتكلم عنها، ان القلوب طيعه لينه، اول ما تسمع على طول تستجيب، هذا الفارق بيننا وبينهم. أحسن الله إليك. طيب انتهينا. هي أسئلة أخرى عندكم؟ أسئلة يا شباب، عشان 5 دقايق 10 دقايق كده نخش على الفقه نلحق فيه، بس ولا تعبانين؟ خلاص فقه، ناخد فقه إن شاء الله. طب نكتفي بهذا القدر، 5 دقائق إن شاء الله ونرجع للفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.